الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في القصف العقيدة المختصرة المشهورة بالقصيدة اللامية: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. هذا البيت في الرد على الأشاعرة والكلابية الذين يزعمون أن كلام الله هو معنى نفسي قائم بالله تبارك وتعالى، وأن الألفاظ والحروف ليست من كلام الله تبارك وتعالى، ويحتجون لقولهم ببيت للأخطل ينسب للأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا هذا البيت يدل على أن الكلام في الفؤاد، والفؤاد هو القلب، واللسان هو دليل على الكلام. قالوا هذا يدل على قولنا في الكلام أن حقيقته معنى يقوم بالنفس، واللفظ ليس من الكلام وإنما هو دال عليه. قالوا وعلى هذا فكلام الله هو معنى يقوم بذاته تبارك وتعالى، وهذه الألفاظ والحروف والآيات إنما هي دالة على كلام الله وليست من كلام الله. واحتجوا لقولهم بهذا البيت المنسوب للأخطل، ولهذا قال: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، يعني نبذ القرآن تركه، وكان الأصل أن يحتج به، فتركوا القرآن والاحتجاج به مع أن فيه أن الله تكلم بالقرآن، وأن الله يتكلم، وأن كلام الله بحرف وصوت يسمع، كما قال تعالى لموسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فالوحي هو الكلام، ولا يكون الاستماع إلا لصوت، والصوت إنما هو من اللفظ، يخرج منه اللفظ. فدل على أن الله عز وجل يتكلم بهذه الألفاظ وأنها تسمع، وأن الله يسمع من شاء من خلقه كلامه، ولهذا سمي موسى كليم الله لأنه كلمه. ولا يمكن أن يكون موسى مستمعا لكلام الله إن لم يكن هناك لفظ، ويسمع كلام الله عز وجل بصوت الرب تبارك وتعالى. فهؤلاء نبذوا الاحتجاج بالقرآن واحتجوا ببيت الأخطل، قال: لمن نبذ القرآن وراءه، أي جعله وراءه وقدم عليه هذه الشواهد اللغوية وما تقرر في نفوسهم من الشبه. قال بعض السلف: من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. فالقرآن إمام، من اقتدى به وعمل به قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه وزج به على قفاه في النار. فهؤلاء أعرضوا عن الدليل وعن القرآن وعن السنة، وأخذوا يحتجون لشبههم ببعض كلام العرب، بل إن الأخطل مولد ليس بعربي من أصول عربية، ولهذا رد عليهم العلماء بأن الأخطل شاعر مولد ولا يحتج بقوله، وهو نصراني مثلث لا يحتج بقوله في هذا. والنصارى قد ضلوا في الكلام وفي عيسى هل هو عبد مخلوق أو أنه ثالث ثلاثة، واشتبه عليهم الكلمة هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة، فكيف يحتج بكلامه في هذا الباب وهو ممن ضل في هذا الباب؟ وأيضا كما قال شيخ الإسلام فإن الكلام لا يحتج لحقيقته بقول شاعر ولا ألف شاعر، فإن الكلام معروف عند العرب وهو ما اشتمل على اللفظ والمعنى، لا يحتاج أن يحتج لحقيقة الكلام ببيت من شاعر بل ولا ألف شاعر، لأن حقيقة الكلام معروفة وهو ما تألف من لفظ ومعنى، فكيف يترك ما هو مستفيض من كلام العرب ومن أشعارهم ومن أقوالهم التي يصرحون فيها ويتخاطبون فيما بينهم ويطلقون الكلام على الألفاظ وعلى المعاني. وهذا أيضا كما جاء في كتاب الله في قوله كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فوصف الكلمة بأنها تخرج من الأفواه، ولا يمكن للكلام أن يكون في معنى نفسي ثم يوصف بأنه يخرج من الأفواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فوصف الكلمة بأنها خفيفة على اللسان، فدل على أن الكلام يتألف من اللفظ والمعنى، وإلا فأي معنى لقوله كلمة خفيفة على اللسان وليس للسان أثر في الكلام، فدل على أن الكلام متعلق باللسان والمعنى. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهل يكف الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فلو لم يكن حصائد الألسنة من الكلام الذي يؤخذ به ما أخذوا به، فدل على أن الكلام من العمل وأنه حصائد الألسنة وأنه مما يحاسب عليه الإنسان، ومعلوم أن الإنسان محاسب على كلامه، فلو كان إنما يحاسب على المعنى النفسي دون اللفظ لما أخذوا بألفاظهم، فدل على أن الكلام يشمل اللفظ والمعنى. ثم أيضا يرد على هؤلاء بأن الرجل إذا حدث نفسه في صلاته فإن الصلاة لا تبطل بذلك، ومعلوم أن الصلاة تبطل بالكلام، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإما مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة. والعلماء يقولون إن من تكلم في الصلاة بكلمة خارجة عما شرع في الصلاة فتبطل صلاته بذلك، حتى إن بعض العلماء شدد وقال إنه لو تنحنح وأخرج ثلاثة حروف فإنها تبطل صلاته بذلك لأن أقل الكلام ثلاثة حروف، وإن كانت هذه المسألة فيها خلاف، لكن المقصود هو أن الكلام مبطل للصلاة. ومعلوم أن الناس اليوم يتحدثون في صلاتهم بحديث نفس لا يبطل الصلاة ولكنه مؤثر على كمالها، فإذا غلب على الإنسان ولم يعقل ما يقول فيفوته من الأجر بقدر ما فاته من الحضور هو حضور القلب، ولكن الصلاة لا تبطل بحديث النفس. وأخبر عمر أنه يجهز الجيش في صلاته يحدث نفسه بذلك ولم تبطل الصلاة بذلك، ولم يقل إن صلاته قد بطلت وأنه يعيد الصلاة، هذا أمر معروف. وكذلك الناس اليوم إنما يحاسبون على ما تلفظت به ألسنتهم، فلو أن رجلا حدث نفسه أن يطلق زوجته فهل يقال أنه طلقها بمجرد حديث النفس؟ ما يقول بهذا عالم عارف بالشرع. كذلك لو أن رجلا حدث نفسه بأن يهب شيئا من ماله لرجل فلم يتكلم فإنه لا يعتد بذلك حتى يتلفظ. بل إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، فلم يرتب شيئا على حديث النفس عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها. والأشاعرة يقولون هذا كلام، فلو كان كلام لأخذوا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تتكلم، ففرق بين الكلام وحديث النفس. حديث النفس هو المعاني التي تكون في النفس، ثم بعد ذلك إذا تلفظ به الإنسان أخذ به، فتثبت به الهبة والطلاق والرجعة في حق الزوجة وكثير من الأحكام. كذلك لو أن رجلا حدث نفسه أن يزوج فلانا فإنه لا يعد هذا مما يوجب العقد حتى يتلفظ بلسانه. والأحكام كثيرة المتعلقة بالألفاظ، وأن الناس لا يؤاخذون إلا بألفاظهم، وأما حديث النفس أنهم لا يؤاخذون به. ومما يرد به على هؤلاء أنه لو كان الكلام هو المعنى النفسي لقيل للأخرس إنه متكلم، فإن الأخرس في نفسه معاني وهو لا يتكلم، والناس مجمعون على أن الأخرس غير متكلم، ولكن يعبر عنه من يفهم كلامه بإشارة أو بنحوها، فيقال هذا تعبير عما في نفس الأخرس، ما يقال هذا كلام الأخرس. لو كان المعنى النفسي كلام لقيل هذا كلام الأخرس، وما قال أحد من العقلاء حدثني الأخرس أو قال لي الأخرس لأنه فهم من إشارته معنى يقوم بنفسه. فهذا مما يطبق عليها العقلاء. ولو قال رجل لهؤلاء الأشاعر والكلابية قال أنا أخبرتك بكذا وكذا، قال لم تخبرني، قال بلى أخبرتك عندما كنا في مكان كذا، قال لم أسمع شيئا، قال حدثتك في نفسي وأخبرتك في نفسي. فقال إذا كان حديث النفس هو كلام فأنا أخبرتك، والناس مؤاخذون بما أخبر به، وأنا تكلمت في نفسي، فهل يقول عاقل إن هذا قامت عليه الحجة بكلام دار في النفس ويقال أنه أخبره وبلغه وتكلم به؟ ما يقول هذا. يقال له أنا كلمتك في هذا الأمر، حدثتك وأخبرتك، قال ما سمعت شيئا، الكلام عندك معنى نفسي، أنا تكلمت وأخبرتك، فهل يقال أن هذا كلام وأنه يؤاخذ به؟ فالشواهد كثيرة في الرد على هذه الشبهة، بل إن هذا مكابرة ولم يقل به أحد قبل الأشاعرة، كما قال السجزي أنه ما زعم أحد من العقلاء أن الكلام معنى نفسي حتى أتى هؤلاء وهم يناظرون الجهمية والمعتزلة ولم يكونوا من أهل العلم بالسنة، فألزموهم بأن كلام الله منزه عن الحوادث، وأن الله منزه أن تقوم به الحوادث، وأن هذا القرآن منقسم ويتجزأ، فهو سور وآيات وحروف وهذه صفات الحادث والله منزه عن الحوادث. فالتزم هؤلاء هذه الشبهة وقالوا نعم ما قلتموه صحيح، هو منزه عن الحوادث، والقرآن منقسم ومتجزئ وهو ألفاظ وحروف، ولكن لا نقول أن هذه الألفاظ هي كلام الله، وإنما كلام الله معنى يقوم بنفسه، وإنما هذا تعبير عن كلام الله كما قال الأشعري، وقال ابن كلاب حكاية عن كلام الله، وقال العلماء أنه لا يعرف بكلام يضاف لمتكلم يقال أنه عبارة أو حكاية، وإنما الكلام يكون كلاما باجتماع اللفظ والمعنى عليه، هذا الذي يقال انه كلام. فذمهم الناظم هنا باحتجاجهم ببيت الاخطل، وذمهم على ذلك بقوله قبحا لمن نبذ القران وراءه، والقبح هو ضد الحسن، القبيح ضد الحسن، وقول الناس قبحا لفلان هذا في مقام الذم، أي أنه يستحق التقبيح أو أنه يستحق أن يساء إليه لما أتى به من القبيح. قال بعد ذلك لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، إذا استدل بعقيدته في القرآن يقول قال الأخطل، والواجب أن يرجع إلى كلام الله. فالله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما، وموسى سمع كلام الله، وهؤلاء يقولون لا قال الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد، هذا إعراض عن كلام الله عز وجل. وهؤلاء كما قال العلماء قديما وإلى اليوم، وهذا مقرر لكل صاحب سنة، أن أصحاب الشبه وأهل البدع يقررون أولا بعقولهم ثم يبحثون عن الدليل، هذه المشكلة، يقررون المسألة بعقولهم ثم يبحثون لها عن الأدلة ويتكلفون في ذلك، وأهل السنة على عكسهم يستدلون ثم يقررون، فالمبتدع يقرر ثم يستدل، وصاحب السنة يستدل ثم يقرر على ضوء ما دلت على ذلك الأدلة. من الأمور الطريفة اللطيفة أن شيخ الإسلام يقول الخطل في اللغة هو الخطأ، وهذا الأخطل مع كونه نصراني مثلث فاسمه يدل على خطله وخطئه، هو الأخطل. فهذه من الأمور الطريفة التي ذكرها العلماء في أن الأخطل من اسمه، اسمه يدل عليه. نعم. قال الناظم رحمه الله والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. نعم، قال الناظم والمؤمنون يرون حقا ربهم، هذا في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم، نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم. والمؤمنون يرون حقا ربهم، هذا على ما دلت عليه الأدلة، وكما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنظر إلى وجه الكريم تبارك وتعالى مما دلت عليه الأدلة، كهذه الآية قول الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذه الزيادة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هي النظر إلى وجه الكريم تبارك وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، وأنهم يرونه كما يرون الشمس ليس دونها سحاب، وكل هذا مما يدل على حقيقة الرؤية وأنها حقيقية، وأن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى في الجنة بأعينهم رؤية حقيقية لا يحول بينهم وبين النظر إليه شيء، كما جاء في حديث صهيب وغيره أنه يكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم وأقر لأعينهم من النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. وهذا أعظم نعيم الجنة، فإن الجنة كما قال شيخ الإسلام إنما نعيمها على قسمين، التلذذ بالمخلوق والتلذذ بالخالق، فالتلذذ بالخالق هو النظر إلى وجهه، وهذا جنس غير نعيم الجنة الذي هو من جنس التلذذ بالمخلوق من القصور والأنهار والأشجار والحور وغير ذلك مما خلقه الله في الجنة، فهذا جنس، والنظر إلى وجه الله جنس آخر. وفرق ما بين النظر إلى وجه الله عز وجل والتلذذ به وما بين نعيم الجنة كفرق ما بين محبة الله في الدنيا والتلذذ بالمخلوقين فيها. فانظر إلى فرقان ما بين ما في قلوب المؤمنين من محبة الله وأنسهم بالله وتعظيمهم لله عز وجل وسعادتهم بطاعة الله، وبين سعادة الدنيا وملذات الدنيا. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وهذه الجنة هو تلذذ المؤمنين بعبادة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقرة العين هو منتهى السعادة ومنتهى الفرح والطمأنينة بما تقر به العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة لمحبته لله ولمناجاته لله. فنعيم الجنة أعظمه النظر لوجه الله عز وجل، وهذا أعظم نعيم، ولهذا استحق أن يشتق له اسما يليق به. قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فجعل له اسما، مع أن الحسنى هي الجنة والنظر يكون لمن دخل الجنة، ولكن لما كان هذا النعيم له منزلة فوق منزلة تلذذ المؤمنين بما في الجنة من المخلوقات جعل له اسم يليق به. قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر لوجه الله، كما أن المؤمنين يرون ربهم في أرض المحشر كما دلت على ذلك الأدلة، وأنهم يرونه ثم يسجدون له، وتتبع كل أمة من عبدته من دون الله، وتبقى هذه الأمة في المنافقين منهم، ثم يسجد المؤمنون ولا يستطيع المنافقون السجود، وإنما تتصلب ظهورهم حتى تكون كالطبق فلا يستطيعون السجود. فهذا عندما يرى المؤمنون ربهم ويسجدون له، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، أي أنهم لا يحجبون عنه يرونه. والرؤية في المحشر ثابتة للمؤمنين، واختلف في رؤية المنافقين والكفار، وأما المؤمنون فالرؤية ثابتة لهم في أرض المحشر وثابتة لهم أيضا في الجنة. قال: وإلى السماء بغير كيف ينزل. هذا في مسألة النزول وإثبات النزول لله تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله إلى السماء، وهذه السماء هي السماء الدنيا، كما جاء في الحديث من حديث أبي هريرة في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر، ثم ينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فهذا عند نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. ولهذا قال: وإلى السماء، أي إلى السماء الدنيا، والله عز وجل مستوى على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله من غير كيف. لا نكيف هذا النزول، ولا نعتقد أن نزول الله إلى السماء الدنيا أن السماء الدنيا تحيط به وأن السماوات تكون فوقه، بل نزولا يليق بجلاله، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ونزوله ليس كنزول بقية المخلوقات، وإنما يليق بجلاله. ولهذا الذي عليه المحققون من أئمة السلف أن نزوله أيضا لا يستلزم الخلو من العرش، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عن أئمة السلف كالإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أهل العلم، أنه لا يلزم أن يخلو منه العرش، فإن الله عز وجل نزوله ليس كنزول المخلوقات. والنزول من حيث الأصل هو الفعل الذي يكون النزول وهو الانتقال من العلو إلى ما دونه، والصعود بعكسه هو الانتقال من السفل إلى العلو. هذا في حقيقة النزول من حيث الأصل. وأما الله تبارك وتعالى فلا نقول في نزوله أنه ينتقل، ولا نقول أنه يتحرك، وإنما نثبت نزولا يليق بجلاله، لأنه لا يلزم من نزوله نزول غيره من المخلوقات. فإن بعض الناس يقيس نزوله على نزول غيره من المخلوقات، فلربما توهم أن هذا النزول يلزمه ما يلزم نزول بقية المخلوقات بأن يكون الشيء فوقه عند نزوله، والله منزه عن ذلك، كما قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم. قال الرحمن: على العرش استوى. كل هذا يدل على الفوقية. ولهذا قال السلف: هو عالم في دنوه، عالم عند دنوه من خلقه، ولا يلزم من نزوله أن يكون كنزول المخلوقات. وكما نعلم الآن أن النزول يتفاوت، فنزول الملائكة من السماء ليس كنزول الرجل من السماء، فإنه ينزل ويسقط إن لم يكن هناك ما يحمله، والملائكة لها نزول يليق بها. وكذلك نزول المطر ليس هو كنزول الملائكة وليس كنزول الإنسان. وكذلك نزول الصخور من رؤوس الجبال إلى سفوحها وإلى الأودية نزولا وهبوطا ليس كنزول الإنسان. فكل شيء نزوله بحسبه. وإذا كان هذا متصور في المخلوقات فنزول الله عز وجل يليق بجلاله، ولا يجوز أن نشبه ولا نكيف، فإن الله عز وجل هو بذاته ليس كأحد من خلقه، وصفاته أيضا تليق بجلاله لا تشبه صفات المخلوقين. فيجب أن ينزه هذا النزول عن الوساوس والظنون والشبه والأقيس الباطلة، وأن نثبت نزولا يليق بالله تبارك وتعالى كما أخبر، من غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تخييل، وإنما نثبت نزولا كما دل على ذلك اللفظ الذي نعلمه من النزول، ولا نكيف بعد ذلك. وإلى السماء بغير كيف، بغير كيف أي نعلمه. وينبغي التنبه لهذه الكلمة التي ترد في كلام السلف، عندما نقول نثبت الأسماء والصفات بلا كيف، ينزل بلا كيف، لا يعني من هذا، لا يقصد من هذه الكلمة نفي الكيفية مطلقا واعتقاد أنها معدومة، وإنما المقصود بلا كيف في علمنا، أي لا نعلم كيفية نزوله. ولهذا لما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، قال الشيخ الإسلام: ولم يقل والكيف معدوم. فالكيف مجهول لنا وليس بمعدوم في الأصل، وفرق بين المعدوم والمجهول، فإن قد نجهل الشيء ولا يدل على عدمه. فينبغي التنبه لهذه المسألة. نثبت نزولا لله بكيفية في علم الله تبارك وتعالى، وننفي الكيفية في علمنا، كما قال كثير من المحققين: بلا كيف في علمنا. ذكر هذا الهراس، وذكر هذا الشيخ محمد صالح بن عثيمين، وذكر هذا جمع من أهل العلم، أن المقصود بنفي الكيفية هنا هي في علمنا، لا أن الكيفية معدومة. وقال بعض أهل العلم: إن الله لم يخاطبنا بالكيفية، وهي كيفية صفاته، وهي ليست معدومة، لكن لم يخاطبنا بها لضعف عقولنا عنها، وإلا فهي ليست معدومة. قال: وإلى السماء أيضا النزول ينبغي أن يثبت بحسب ما جاء به النص، أنه إلى السماء الدنيا، لا نقول ينزل إلى الأرض، ولا نقول ينزل في كل وقت، وإنما هو نزول مخصوص بوقت مخصوص إلى السماء الدنيا كما يليق بالله تبارك وتعالى، وإلى السماء بغير كيف ينزل، يعني بغير كيف في علمنا ينزل تبارك وتعالى. والنزول صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله، ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله، وينزل إلى أرض المحشر ويقضي بين عباده يوم القيامة، وكل هذا مما جاءت به النصوص ويثبته أهل السنة من غير تنقيب عن الكيفية ومن غير بحث عنها. نعم. قال الناظم رحمه الله: أقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. قال: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وأقر بالميزان والحوض، هذا في بيان معتقد أهل السنة فيما يقع في اليوم الآخر وبعد بعث الخلائق من وزن الأعمال ومن ورود هذه الأمة لحوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وأقر بالميزان، أي أثبت الميزان كما دلت على ذلك النصوص، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك، قال: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، قال: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وكما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب البطاقة، ذكر الميزان وأن له كفتين وأن إحدى الكفتين ترجح والأخرى تطيش، كل هذا مما يدل على حقيقة الميزان. والذي يوزن في الميزان العمل وصاحب العمل والصحف، كل ذلك دلت على الأدلة، فدل على وزن صاحب العمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في ابن مسعود عندما صعد الأراكة وأخذت الريح تحركه فضحك الصحابة، قال: مما؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. فهذا مما يدل على وزن صاحب العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال العلماء: هذا هو الكافر الذي قال الله عز وجل فيهم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ودل على وزن الصحف حديث صاحب البطاقة الذي تنشر عليه السجلات وتخرج له بطاقة، هذه في كفة وهذه في كفة. ودل على وزن العمل الحديث في الصحيحين وآخر حديث صحيح البخاري: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والميزان حقيقي على ما دلت عليه النصوص وعلى ما قرره الأئمة، خلافا للمعتزلة الذين تأولوه وقالوا ليس هو بميزان حقيقي، وإنما هو ضرب مثل للعدل. والله عز وجل أخبر عن الميزان وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نتأول الميزان وإنما نثبته كما دلت على ذلك الأدلة. وهذا الميزان دلت النصوص على أن له كفتين، وقال بعض أهل العلم له لسان، واللسان لم يرد في النصوص لكنه مفهوم دلالة النصوص، وأن الميزان له كفتان ترجع إحداهما بالأخرى، فاللسان هو ما يكون بين الكفتين، واللسان علامة إحداهما ثابتة والأخرى متحركة، فإذا اجتمعت العلامتان واتفقتا في مكان واحد فهذا دل على تساوي الكفتين، فإذا تحرك اللسان المتحرك عن الثابت إلى جهة دل على ثقل الكفة التي تحرك ناحيتها اللسان. ولهذا قال أهل العلم له لسان وكفتان، مبالغة في الرد على المعتزلة الذين قالوا إنما هو كناية عن العدل ومثل ضرب للعدل. واختلف في الميزان هل هي موازين أو أنه ميزان واحد، والصحيح أنه ميزان واحد، وإنما جاء جمعه في النصوص لكثرة ما يوزن فيه كما قال بعض المحققين، وأقر بالميزان، أقر من الإقرار والاعتراف والشهادة والقطع لأن الميزان حق وأنه ينصب يوم القيامة ويوزن الناس فيه وأعمالهم وصحفهم. والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. والحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نهر يعطيه الله لنبينا في أرض المحشر، وليس هو الكوثر، ولكن الكوثر نهر في الجنة كما قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر، ولكن أطلق على الحوض أنه كوثر قال بعض العلماء لأنه يمد من الكوثر، فالكوثر نهر في الجنة والحوض نهر في أرض المحشر، والحوض يمد من الكوثر الذي في الجنة، والنهر إذا استمد ماءه من نهر آخر يقال أنه تبع له ويطلق عليه اسمه، ولهذا قيل إن الحوض هو الكوثر. وظن بعض أهل العلم أنهما نهر واحد، والصحيح أنهما نهران، نهر في الجنة وهو الكوثر، ونهر في أرض المحشر وهو الحوض. وهذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ترد عليه عطاشة وأنهم يشربون منه شربة هنيئة لا يظمأ بعدها، وأن نجومه كعدد وأن كيزانه كعدد نجوم السماء، وماءه أبيض من الثلج وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، ومن شرب منه لم يظمأ بعده، وأنه يزاد عن هذا الحوض المحدثون المبدلون من أهل الردة ومن أهل البدع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا دليل على أن المحدثين هم الذين يزادون عن الحوض، وأول من يريد هذا الحوض ويشرب منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أولى الناس به، وهم أعظم الناس قياما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاهدوا المرتدين وردوا على أهل البدع، جاهدوا المرتدين في عهد أبي بكر، وقاتلوا أهل البدع في عهد علي رضي الله عنه، وناظرهم عثمان رضي الله عنه، والخلفاء الراشدون ومن كان معهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين قاموا بدين الله، وهم أبعد الناس عن الإحداث وعن الردة رضي الله عنهم، وإنما الإحداث حصل من غيرهم، فهم أول من يرد هذا الحوض، وهم أعظم من يصعد بهذا الشرب ويكون من يهنأ بالشرب من هذا الحوض لقيامهم بالسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذاد أهل البدع الذين انحرفوا عن السنة. ولهذا قال الناظم أرجو ولم يقطع، وهذا الذي عليه أهل السنة أن المؤمن يرجو إن شاء الله بتوفيق الله أن يكون ممن يرد الحوض إذا حسن عمله، ويخشى على نفسه إذا قصر، فالمؤمن لا يقطع لنفسه بشيء ولكن يرجو من الله، والإنسان إذا نظر إلى عمله أيقن الهلاك، وإذا تأمل رحمة الله وسعة مغفرته يرجو خيرا كثيرا، فإن الله غفور رحيم، ولا يؤاخذ العباد بذنوبهم، ولو أخذهم بذنوبهم ما نجا أحد، ولكن الظن في رحمة الله عز وجل. أرجو بأني منه ريا أنهل، أي أرجو أني أرد هذا الحوض وأشرب منه، وقوله ريا أي أرتوي، والري هو مصدر من روى يروي ريا، أي أني أرتوي منه. وهذا شأن كل من يرد هذا الحوض أنه يشرب ويرتوي ثم لا يظمأ بعد ذلك. ريا أنهل أي أشرب، والنهل هو الشرب من الماء الصافي الذي يتلذذ بشربه منه، ولهذا فإن هذا الحوض ترده هذه الأمة وينهلون منه ويشربون منه ويرتوون منه، ويذاد عن هذا الحوض أهل البدع الذين أحدثوا وغيروا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل. قال: وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. الصراط هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم، وهو طريق الناس إلى الجنة، يكون طريقهم إلى دخول الجنة هذا الصراط، يقال أعبر الصراط، فينصب في ظلمة شديدة، وهو دحض مزلة أدق من الشعر، وعليه لزوجة لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله، وينصب في ظلمة وعليه كلاليب، وشأنه عظيم، ومع هذا هو فوق جهنم. فالشيء إذا كان فوق مكان عظيم فإن الناس يذهلون من المرور فوقه ولو كان طريقا واسعا، فكيف وهو كالشعر وهو دحض مزلة وينصب في ظلمة؟ فيلاحظ من هذه الأوصاف أنه لا نجاة لأحد إلا برحمة الله، وإلا فقدرة البشر دون أن يمروا على صراط كالشعر وهو دحض مزلة ينصب في ظلمة. والرجل اليوم قد يقع في الطريق الواسع إذا لم يرى موطن قدميه، فكيف تثبت القدم على صراط لزج ينصب على متن جهنم وليس للناس منه مهرب إلا من نجا بفضل الله عز وجل من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما جاء أنهم يدخلون الجنة من بابها الأيمن، قال بعض العلماء ولا يعبرون الصراط. فيكون هذا الصراط عظيم وشأنه عظيم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الصراط ويدعو يقول اللهم سلم سلم، ولا يسلم من هذا إلا من أنجاه الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لاحظوا قول الله ثم ننجي، ما قال ينجو الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها. ولهذا قال الناظم: وآخر مهمل. هؤلاء الذين قال الله عز وجل نذر، ومعنى نذر أي نترك، فأهل النجاة ينجون برحمة الله، والذين يهلكون يوكلون إلى أنفسهم ولا يوفقون. ولذا قال الله عز وجل: ونذر الظالمين فيها جثيا. لكن هذا له سبب، بسبب الظلم، بسبب الظلم لم يوفقهم الله عز وجل، والذين نجوا بالتقوى. فلاحظوا فعل من العبد وفعل من الرب، ثم ننجي الذين اتقوا، ننجي فعل من؟ فعل الرب. الذين اتقوا، التقوى فعل العبد، نذر هذا فعل الرب أي تركهم من توفيقه، ونذر الظالمين هذا الظلم فعل العبد. هذا مما يدل على خطورة الظلم، فإن هذا الموطن العظيم المهول المخيف يهلك فيه الظالمون وينجو فيه المتقون، مما يدل على عظم الظلم ومما يدل على خطورة الأمر. فإن الناس محتاجون في ذلك الموطن إلى ما يعينهم على المرور على هذا الصراط. ولهذا كان بعض السلف إذا ذكر الصراط بكى بكاء شديدا، وإذا مرت به هذه الآية بكى بكاء شديدا، قال: بلغني أني أردها ولم يبلغني أني أصدر منها. كان السلف يخشون يعني من هذا الموطن العظيم وهو المرور على الصراط. قال: وكذا الصراط يعني أؤمن بالصراط بالصراط وأقر به يمد فوق جهنم، أي أن هذا الصراط يكون فوق جهنم وهو طريق الناس للعبور. والنجاة تكون بالزحزحة كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. والزحزحة هي الدفع بشدة، وكأن الأصل هو سقوط الناس في النار، والذين ينجون هم الذين يزحزحون عن متن جهنم فوق الصراط إلى الجنة. يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. وآخر مهمل مسلم أي من الصراط، وأيضا قيل من الخدش الذي يكون عليه، ناج أي من العذاب ومن الوقوع في النار. وآخر مهمل أي أن الله لم يوفقه بسبب ظلمه وبسبب تقصيره في حق الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. قال: والنار يصلاها الشقي بحكمة. النار يصلاها الشقي، أي أن الأشقياء يدخلون النار ويصلون النار، والصلي هو دخول النار وتعرضهم للهبها وتعرضهم لعذابها، والشقي هو الكافر والمنافق والمشرك، فهؤلاء هم الأشقياء. وقد يكون الشقاء مضاف للمسلم، ولكن من دخل النار بشقوة من المسلمين وبمعاصي فإنه لا يخلد فيها، ولا يخلد فيها إلا الأشقياء الذين هم كبراء الأشقياء من الكفار والمشركين ومن المنافقين. والنار يصلاها الشقي بحكمة، أي بحكمة الله وعدله، ليس بظلم ولكن بحكمة وبعدل، دخل النار بذنوبهم وبحكمة الله عز وجل. قال: وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. وكذا التقي، أي نؤمن بأن التقي سيدخل الجنة كما أن الشقي سيدخل النار. والتقي هو الذي اتقى الله وجعل بينه وبين المعاصي وقاية من المباحات كما قال العلماء، وهم الذين آمنوا بالله، استقاموا على طاعة الله، تجنبوا الشرك والمعاصي والفواحش، ولازموا طاعة الله عز وجل. وكذا التقي إلى الجنان. الجنان جمع جنة، والجنة فيها جنان، وهي جنان عظيمة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يتفاوتون في منازلهم وفي مراتبهم في هذه الجنان، فهم يتفاوتون في 100 درجة. سيدخل برحمة الله وبفضله بسبب عمله، كما قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، بسبب أعمالهم مع رحمة الله بهم. قال بعض العلماء: دخول الجنة برحمة الله، والمنازل بالعمل. دخول الجنة برحمة الله، والتناء والتفاوت في المنازل بالعمل، لأن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله وإنما برحمة الله، كما أن الله عز وجل يمن بالتثبيت في الدنيا وبالتوفيق للعمل وبمغفرة الذنوب يوم القيامة، وبذلك يدخل الجنة. ولو لم يوفقهم للعمل ولم يقبل منهم ولم يكفر عنهم سيئات ما استحقوا دخول الجنة، فالله عز وجل امتن عليهم. وهذا البيت فيه بيان اعتقاد أهل السنة في النار والجنة، وأن كل منهما ثابتة، وأن النار هي دار الأشقياء والكفار والمشركين، والجنة هي دار المتقين والمؤمنين وأهل الطاعة. وهذا مما دلت عليه الأدلة، وقد ذكر في هذا البيت والذي قبله وكذلك الذي قبله ما يكون في أرض المحشر من الميزان والحوض، وكذلك الصراط ومرور الناس على الصراط، ثم الجنة والنار، ودخول أهل الجنة الجنة، ودخول أهل النار النار. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. قل السائل: ألا يقال لوضع البيت، لا يقال في بيت الأخطل، ألا يقال أن العلماء يقولون شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، فإذا خالف شرعنا فكيف لو خالف أصلا من أصولنا؟ لا، هو الكلام ليس هو احتجاج بكلام الأخطل على أنه شرع أو غيره، ولكن هم يقولون الأخطل